من قسيم التوثيق، أحيانا يقول صدوق يعني صدوق اللسان، ثم يضعفونه بمعنى لا يتقصد الكذب، حتى لفظ ثقة عند الأوائل أحيانا لا تعني التوثيق المطلق، كما قال ابن معين حين سئل عن نعيم بن حماد الخزاعي قال ثقة في دينه، جاء في رواية قال ثقة وأطلق، وأن بعض الناس أن ابن معين يوثق نعيم بن حماد، هذا غلط، لأن ابن معين حين سئل عنه في موضوع آخر قال ثقة في حديثه ضعيف في حفظه، ثقة في دينه ضعيف في حفظه، ففرق بين توثيق الدين وبين توثيق الحفظ، فقال ثقة في دينه لأنه من كبار الأئمة وهو أكبر من ابن معين في الديانة والصدع بالحق والسنة، هو الإمام المشهور رحمه الله نعيم بن حماد الخزاعي، لكن إذا جاء الحديث لا فهو سيء الحفظ. نعم.